من جهله. فهذه الجهمية أنكرت الأسماء والصفات وقالوا لا يوصف الله عز وجل بهذه الصفات، وبحثوا لها عن تأويل وأنكروها، هذه الجهمية. وأما المشبهة الممثلة فقالوا نؤمن بهذه الصفات لكنها مثل صفاتنا، فله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا وعلم كعلمنا وقدرة كقدرتنا، وهذا أيضا باطل. فإن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهل سمع الله وبصر الله وعلم الله كبصر المخلوق المحدود العاجز؟ لا يمكن. إذن أهل السنة ماذا يفعلون؟ يثبتون الصفات وينفون المماثلة. إذن هم وسط، وسط بين الجهمية ووسط بين الممثلة في باب الأسماء والصفات. يعلق هنا الشيخ محمد خليل هراس فيقول: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. إذن الأمم فيها غلو وفيها تفريط. فأما أهل الغلو فهم النصارى، فإنهم غلوا في المسيح عليه السلام فقالوا هو رب، هو ابن الله، هو معبود، وهذا غلو. وصاروا يثنون عليه بالصفات التي لا تكون إلا لله. ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وغلوا في الرهبان، كيف غلوا في الرهبان؟ يتبركون بهم، يتبركون بالرهبان، والبركة لا تكون إلا من الله، أو في المواضع التي جعلها الله فيها كالرسول صلى الله عليه وسلم وماء زمزم ونحو ذلك. أما الرهبان والبشر الآخرين فلا يتبرك بهم أحد ولا العلماء، فهم يتبركون بالرهبان ويتابعونهم في التحليل والتحريم، فيحلون لهم من دون الله ما أرادوا ويحرمون لهم من دون الله ما أرادوا، وهذا غلو. ومن الأمم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود، فإن اليهود يسمون قتلة الأنبياء، فقد قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان بأنهم قالوا ابن زانية، فهم أصحاب غلو من نوع آخر. وأما هذه الأمة فهي وسط بين النصارى واليهود، فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب كاليهود مثلا، فإنهم استحلوا الخبائث. ومنها من حرم الطيبات كما هو في النصارى، حرموا بعض الطيبات غلوة ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. ما معنى الجبرية؟ الجبرية فرقة تقول العبد مجبور على فعله، والفعل الذي يفعله العبد هو فعل الله ما هو فعل العبد، ولكن الأشياء تنسب إلى العبد مجازا، كما تقول انكسر الزجاج والزجاج ما كسر نفسه وإنما وتقول انكسر الزجاج، فهم يرون أن الفعل فعل الرب وأن العبد مجبور على فعله وأن العبد كالريش في الهواء، فالذي يفعل هو الله عز وجل. وهذا القول فيه إسقاط للشرائع، وهو من أخبث الأقوال، لأنه يسقط حكمة التكليف. لو كان العبد مجبور على فعله فلماذا العقاب؟ العقاب على أي شيء؟ لماذا بعض الناس يدخل الجنة وبعضهم يدخل النار لو كان العبد مجبور على فعله؟ ولو كان العبد كالريشة في الهواء فما الفرق بين العاصي والطائع؟ هل هكذا؟ هذا هو الظلم بعينه، ينسبون الظلم لله تبارك وتعالى، أنه يأخذ بعض الناس ويرمي بهم في النار ويأخذ بعض الناس ويرمي بهم في الجنة، والفعل كله فعل الله تبارك وتعالى. هذا هو رأي الجبرية، وسموا جبرية لأنهم قالوا العبد مجبور على فعله، بينما العبد يرى من نفسه أشياء فيها اختيار وأشياء مجبور عليها، أشياء لا اختيار له فيها، مثل حركة القلب والدم في العروق. الإنسان لو قال توقفي تتوقف؟ ما تتوقف. اشتغلي تشتغل؟ ما تشتغل. وهذا من نعمة الله على العبد، أن هذه الأشياء ما هي مرتبطة بالإرادة، وإلا إذا نام الإنسان أو أصابته غيبوبة أو نحو ذلك كيف يشتغل القلب؟ ففيه أشياء في بدن الإنسان تشتغل من غير إرادته، وهذه التي من غير إرادة لا حساب عليها ولا عذاب. زادت الدقات ولا نزلت ولا ما، هذه لا حساب عليها ولا عذاب. وفيه أشياء العبد يشعر أنه مختار، الحركة الإرادية، أي إنسان الآن تأمره تقول أطلق يدك يقول كذا، رجع يدك يرجع يدك، اخبط يدك يخبط يدك، إذن هو عنده قدرة وإرادة يستطيع أن يحرك به شيء، كل إنسان يدرك هذا. فهذا المذهب الذي يقول إن الإنسان مجبور على فعله مذهب باطل، بثه الزنادقة في المسلمين لكي يرفعوا اللوم عن أصحاب المعاصي. إذا وقع إنسان في معصية قال هذا قدر الله، ولأجل ذلك بعض الناس الآن إذا وقع في معصية ولمته قال يعني هذا قدر الله، وهذا من الجهل. تقول لواحد ليش تدخن؟ قال الله يا أخي مقدر، مقدر عليك تقدير، مقدر. ليش تدخن؟ قال مقدر. يضع الكلام في غير مكانه، أنت ما تستطيع أن تقلع. ولأجل ذلك من يسلكون هذا المنهج لا ينكرون على صاحب معصية أبدا، لأن العذر قائم معه، العذر عنده قائم، أنه لا فعل له وأن هذا فعل الله وأنه كالريشة في الهواء. وهذه الفرقة لما جاءت أنكرها العلماء، أنكر أهل السنة والجماعة وغيرهم من العلماء أنكروا هذه الزندقة وهذا الفعل الذي يسقط الشرائع، أنكروا على أصحابه، حتى كان ينسب هذا المذهب يقول لابن مذهب ابن عباس. ومما تذكر كتب التاريخ أن رجلا من هذه الطائفة صعد على سطح منزله فرأى مع زوجته رجل فنزل إليها مغضب وقال لها أتفعلين الزنا؟ فقالت هذا قدر الله أنا مجبورة، وهذا الزاني مجبور، وأنت رجعت إلى مذهب ابن عباس، تقول له يعني كنت أنا وياك. إذن هي خبيثة تعرف إيش إن هذا المذهب. قالت له هل أنت رجعت إلى مذهب ابن عباس؟ يعني هل أنت رجعت إلى أن الإنسان يلام على فعله؟ ألا تعرف أنني مجبور على فعلي وهذا الزاني مجبور على فعلي؟ فقال هذا المغفل لولاك لهلكت، يقول وضع يده على رأسه وقال لولاك لهلكت، يعني رجعتني للعقيدة الصحيحة، رجعته للاعتقاد الصحيح لما قالت له إن هذا مجبور وأنا مجبورة، فلا تلومنا على أفعالنا. وهذا في منتهى الزندقة، يترك الزاني يزني ويقول هذا مجبور على فعله إذن فهو لا يلام، هذه مصيبة. المشكلة أن أصحابها أنه جاء مقابل هذه الفرقة فرقة أخرى غلت في الجانب الآخر وقالت إن العبد هو الذي يخلق فعله وإن الله لا يستطيع أن يمنع العبد عن المعصية وأن العبد يفعل كل شيء بدون إرادة الله تبارك وتعالى، فجعلوا في ملك الله ما لا يريد، وجعلوا الله مغلوب على أمره، والعبد يفعل ما يشاء والله لا يستطيع منعه عن هذه الأشياء. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن العبد له فعل، وهذا الفعل ينال عليه الأجر أو ينال عليه العقوبة، وهذا هو سر التكليف. لكن العبد مهما كان وإن كان له فعل فإنه لا يفعل إلا ما قدره الله عليه، ما قدره الله عليه فهو يفعل. فكل إنسان أعماله مكتوبة في اللوح المحفوظ مقدرة، لكنه لا يعلم ماذا كتب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل فعل لك أيها العبد فإنه مكتوب مسطر في كتاب، لكن هل أنت تعلم المسطر؟ لا تعلم. ولذلك بعض الناس يأخذ هذا الكلام يقول ما دام إنه كذا ماني مصلي، إن كان بصلي مكتوب علي. طيب وأنت ايش دراك إنه مكتوب إنك ما تصلي؟ لماذا اخترت الجانب السلبي؟ لماذا اخترت الشيء الذي غير مناسب؟ لماذا ان كنت صادقا في قولك ما تترك العشاء وتقول ان كان مكتوبة عشاء يدخل في فمي بالقوة؟ ليش تروح تشتري عشاء؟ ليه ما تقول؟ لماذا هذا بس عند فعل الطاعات؟ ما هو مكتوب عليك حقيقة، لكن كل ميسر لما خلق له. ولأجل ذلك لما استشكل بعض الصحابة قالوا نحن نعمل فيما فرق منه، يعني مقدر مكتوب، قال لهم رسول نعم، قالوا فيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال كل ميسر لما خلق له، أنت عليك أن تعمل، وهذا النية وهذا الهم وهذا الإرادة هو الذي عليه الأجر والثواب، وسوف تيسر لهذا الفعل. فأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية وبين القدرية، وهم وسط أيضا في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. ما معنى هذا الكلام؟ في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، ماذا قال المرجئة وماذا قال الوعيدية؟ المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، إذا كان العبد مؤمن فإنه لا يضر معه معصية إطلاقا. وما هو الإيمان عندهم؟ قالوا الإيمان تصديق القلب، فإذا كان العبد مصدق بقلبه فلا يضر معصية حتى ولو لم يتلفظ بالشهادتين بلسانه. وهذا القول من أبطل الباطل، فإن بعض الكافرين كان مصدق لكنه معاند مستكبر ما يخضع للحق ولا مصدق، ثم إن بعض المؤمنين الذين يصلون أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا، يعني أحرقتهم النار حتى صاروا فحما، إلا موضع السجود، فإن النار لا تأكل من المسلم موضع السجود. إذن هؤلاء يصلون ويسجدون وعذبوا. إذن معنى قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فهذا حديث مطلق مقيد بأحاديث أخرى، وقولهم أن الإيمان لا تضر معه معصية قول باطل. ولأجل ذلك أضعف العمل عند الناس وأضعف الشرائع، وتجد بعض الناس الآن يقع في الموبقات، وإذا نصحت عن ذلك قال: يا أخي خلاص أنا أقول لا إله إلا الله يكفيني، هذا أنا أقول لا إله إلا الله خلاص. من أين تسرب له هذا؟ تسرب له من مثل هذه المذاهب الخبيثة التي أضعفت العمل وأضعفت الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا غلو. الغلو الآخر غلو الخوارج الذين يرون الإنسان إذا وقع في معصية واحدة من الكبائر فهو كافر مخلد في نار جهنم، ولأجل ذلك كفروا خيار الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا غيره من الصحابة، بل وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم عندهم أنه وقع في الكفر. إذن غلو مقابل غلو. أهل السنة والجماعة وسط، بمعنى أنهم يقولون أن مرتكب الذنب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على ذنبه وأدخله الجنة، ولا يخلد في نار جهنم إلا الكافر، فأما الكافر فإنه خالد مخلد في نار جهنم. لكنهم يقولون، لا يقولون لا يدخل النار أحد من المسلمين أبدا، يقولون بل يدخل من يشاء الله من المسلمين النار ويعذب على قدر جرمه. إذن أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. ثم قال: وهم في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. إيش المراد بهذا الكلام؟ الحرورية هم الخوارج، والمعتزلة فرقة قريبة من الخوارج يختلفون عنهم في بعض الأشياء، ومنها أن المرجئة يسمون المسلم الذي وقع في بعض الأخطاء بأنه مؤمن كامل الإيمان، فعندهم إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل عليه السلام. وأما الخوارج فعندهم مرتكب الكبيرة ليس مؤمن بل هو كافر في الدنيا والآخرة. وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا، فإذا مات من غير توبة فعندهم أنه خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون المسلم إذا وقع في الكبيرة فهو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، لا ينفون عنه اسم الإيمان المطلق ولا يثبتون له كمال الإيمان، لأن عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذا معنى أنهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج، يعني وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإيمان، هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإيمان، لأنه قد رآه أقوام وآمنوا به ثم ارتدوا، فهؤلاء ليسوا من الصحابة. ورآه أقوام وآمنوا به ثم نافقوا، وهؤلاء ليسوا من الصحابة. لكن الصحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وثبت على إيمانه حتى مات على الإيمان. وهؤلاء الصحابة لهم فضل عظيم، ولأجل ذلك قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأهل السنة والجماعة يعظمونهم ويكرمونهم ويوقرونهم، ولا يخوضون في أعراضهم، ولا يذكرون مثالبهم، ويترضون عنهم، ويعلمون أنهم ليسوا بمعصومين، ليسوا معصومين من الخطأ. قد يقع الصحابي في خطأ، قد يقع في زنا، أو يقع في شرب خمر، أو يقتل رجل آخر، لكنه مع هذه فهو من أفضل الناس، لأن لهم حسنات كثيرة، من أجلها بعد الإسلام صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يوقرون ولا يهانون ولا يذمون ولا يخاض فيما حدث بينهم من مشكلات، ولا يذكرون إلا بخير. هذا منهج أهل السنة والجماعة فيه. أما صنفان من الناس فهم أهل الانحراف. الصنف الأول صنف يسمون الرافضة، وهؤلاء الرافضة يلعنون الصحابة، وخاصة أبا بكر وعمر، ويرون أنهم كفروا إلا 14 نفر. أما 14 نفر منهم علي بن أبي طالب وأولاده، ومنهم عمار بن ياسر، فهؤلاء يغلون فيهم، بل وصل بهم الأمر إلى عبادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء غلوا في فئة قليلة من الصحابة. وأما الآخرون فكفروهم ولعنوهم وطعنوا فيهم وذموهم. وهؤلاء هذه الفرقة المسماة بالرافضة هي أتباع لرجل يهودي يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي. أسلم هذا الرجل ظاهرا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم جاء إلى المسلمين وبث بينهم الفرقة، وبث هذه الأقاويل الباطلة، وأخذ من اليهودية أشياء وبثها في الإسلام على ضعاف العقول. فقال لهم: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصي للنبي صلى الله عليه وسلم كما أن هارون وصي لموسى، وقال إنه أحق بالخلافة من الخلفاء الثلاثة الذين قبله، وأن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة تآمروا عليه ونزعوا منه الخلافة، وأنهم كفروا بهذا التآمر. فصور الصحابة بأنه مجرد لصوص كذبة منافقون يتآمرون على بعضهم، وهذا من أشد أنواع التحريف. ثم تطور بأتباعه حتى قال لهم: إن الله يحل في علي، إن الله يحل في علي، وأن علي هو الله، لأن الله حل فيه. ولأجل ذلك يوم من الأيام لما خرج من المسجد سجدوا له عند الباب، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: أنت. قال: ومن أنا؟ قالوا: أنت الله. قال: أعوذ بالله، أنا عبد فقير محتاج، أكل الطعام وأمشي في الأسواق، ويخرج من بطني العذرة والبول، أنا الله؟ قالوا: أنت الله. فأمر بحفر حفر وأخاديد، وأضرم فيها النار وقذف بهم في النار، أحرقهم وهم أحياء. وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا الخادم حق اسمه قنبر. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فلما بلغ ابن عباس هذه الحادثة قال: لو كنت أنا لما حرقتهم بالنار، لأنني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكنني أقتلهم بالسيف. فليس في الحدود تحريق بالنار، وإنما النار لا يعذب بها إلا رب النار. أما الحدود كحد الردة ونحو ذلك من قتل الزنادقة والكفرة والملحدين فإنما يكون بالسيف من غير تمثيل. إذن هذه فرقة غلت في فئة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجفت الباقين وكفرتهم وطعنت في سند الشريعة الذين نقل إلينا القرآن والسنة عن طريقه. وقابلتهم أيضا فرقة أخرى وكفرت الصحابة وهي الحرورية الخوارج، فإنهم كفروا كل الذين اشتركوا في القتال في صفين وفي غيرها من المعارك لما حصل الخلاف بين الصحابة، فكفروهم جميعا. ويلحق بهم أيضا المعتزلة الذين فسقوهم جميعا، حتى أنهم قالوا عن عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة بأنه قال لو شهد عندي علي بن أبي طالب على حزمة كرات ما قبل شاتر. انظروا إلى الجهل الفظيع. علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة رابع الخلفاء الراشدين لو شهد عند هذا المبتدع على حزمة كرات ما يقبل شاتر. فهذا هو الانحراف. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرفعونهم فوق المنزلة التي وضعهم الله عز وجل فيها، ولا يدعون لهم العصمة، ولا يطعنون فيهم، ولا يقدحون في عدالتهم. ونكتفي بهذا في هذا المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله.